www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين، دعاء الكروان، الجزء الثالث. ها أنت ذا أيها الطائر العزيز، تنشر في الجو المظلم الكئيب الساكن نداءك السريع البعيد كأنه استغاثة المغيث. ما خطبك وما أنباؤك وما الذي يغريك بي ويسلطك علي؟ لا أكاد أمضي في النوم حتى تسرع إلي فتوقظني، كأنما أخذت على نفسك أو أخذ غيرك عليك عهدا ألا تخلي بيني وبين النوم، وكأنما كلفت نفسك أو كلفك غيرك أن توقظني إذا تقدم الليل لتظهرني من الأمر على ما كان خليقا أن يفوتني إن استسلمت للذة الأحلام. ابعث نداءك سريعا بعيدا أو لا تبعثه، فقد أيقظتني وما أرى أني سأعود إلى النوم دون أن أشهد شيئا كالذي شهدته أمس حين كانت أختي ماثلة ذاهلة كأنما تنتظر أخبار السماء. إني لأشعر بأني سأراها ماثلة ذاهلة حيث رأيتها أمس، وإني لأتهيأ للنهوض إليها، ولكن نداءك لا ينقطع. إن لك شأنا. ماذا؟ إن جو الليل المظلم الساكن المهيب ليس خالصا لك هذه الليلة كما تعود أن يخلص من قبل. ماذا أيقظ الطير؟ فإني لأسمع خفق أجنحتها وأحس كأنها منتشرة قد خرجت من أوكارها حائرة مضطربة في هذا الجو المخيف. ماذا أيقظ الكلاب؟ إني لأسمع نباحها قويا متصلا بعيدا فيه إلحاح وترجيع كأنها تدعو من لا يسمعها. ماذا أيقظ الناس؟ إني لأحس حركة خارج الدار، وإني لأسمعهم يتداعون ويتنادون، وإني لأشعر كأنهم يسرعون إلى غاية لا أعرفها. ماذا أيقظ الناس؟ إني لأحس حركة خارج الدار، وإني لأسمعهم يتداعون ويتنادون، وإني لأشعر كأنهم يسرعون إلى غاية لا أعرفها. ماذا أيقظ من في الدار؟ إن الحركة من حولي لتكثر وتختلط وتشتد، وإني لأشعر بالفزع قد انتشر في الجو كما ينتشر الدخان الكثيف. وهذا نداءك أيها الطائر العزيز، ما زال متصلا سريعا بعيدا كأنك لم توكل بإيقاظي وحدي، وإنما وكلت بإيقاظ الناس جميعا والأحياء جميعا. انظر، إن كل شيء قد استيقظ من حولك، ولكن نداءك ما زال متصلا سريعا بعيدا. أتريد أن تتحدث إلى النجوم؟ ولكني أنهض لكل ما أحس حولي من حركة وضجيج وعجيج واضطراب، فأسأل أختي هذه الماثلة الذاهلة ماذا حدث، ولكنها لا تجيب كأنها لم تسمع شيئا. فيأخذني حنق وغيظ وأحسها هزا عنيفا، وأنا أصيح بها: ماذا؟ ألم تسمعين؟ ألا ترين؟ هنالك تنتبه وتجيبني في شيء من الوجل: ماذا تريدين؟ فأتركها مستسيئة منها وأهبط فناء الدار حيث اجتمع النساء يتساءلن ويتجاوبن، ويشتد بينهن لغط مختلط لا يكاد ينقطي. هناك أجد أمنا بين هؤلاء النساء، شاهدة كالغائبة، مستيقظة كالنائمة، تسمع ولا تقول. فإذا سألتها عما حدث أجابتني في صوت هادئ حزين: زعموا أن رجلا قد قتل قريبا من القرية، يقال له عبد الجليل. قد جاء الصريخ إلى العمدة فأيقظ رجاله وهو يستحثهم لالتماس القاتل. وقضينا بقية الليل ساهرات نتسمع ما يصل إلينا من الأخبار التي إن ابتدأت فلا نهاية لها، وهي أخبار القتل في المدن والقرى وفي الحقول وعلى الطريق العام. وقد زعم من حدثنا من أهل الدار أن مقتل هذا الرجل الذي صرع الليلة قد كان أمرا محتوما. لقد كان هذا الرجل شيخ الخفراء في القرية، وكان قويا شديد البأس عظيم السطوة، وقد حمى القرية من اللصوص والمعتدين، وكانت له في القوم آثار لم تنسى، فهم يطلبونه بها. وقد اضطربت القرية منذ ليال لأن هذا الرجل أقبل وقد انقضى من الليل أكثره على بيت من البيوت، فجعل يطرق بابه طرقا عنيفا ويدعو صاحبه بصوت كأنه الرعد: أن أفق أيها المجنون، فإن اللصوص قد اقتحموا عليك الدار. فذعر أهل البيت لهذا الطرق وهذا النداء، أسرع الرجل إلى الباب فما رآه إلا شيخ الخفراء يبرق ويرعد ويلح في النذير، ثم دخل الدار وطاف بحجراتها وغرفاتها يلتمس اللصوص، ولكنه لم يجد أحدا. وقد استيقظ الناس واجتمعوا حوله وحول صاحب الدار، وهو يقسم ويغلظ في القسم لقد رأى اللصوص يقتحمون الدار اقتحاما. منذ تلك الليلة تحدث أهل القرية بأن شيخ الخفراء قد تعرض للموت، وأنه إنما روع أهل تلك الدار ليلجأ إليهم ويأمن عندهم من طالبيه. ومنذ تلك الليلة استيقن أهل القرية أن قوما قد نذروا دم الشيخ الخفراء وليسوا بمقلعين عنه حتى يقتلوه، وها هم هؤلاء قد وفوا بالنذر وقتلوا عبد الجليل، وها هو ذا العمدة يفرق رجاله في كل صوب يأمرهم باقتحام هذه الدار وبالبحث عن فلان والقبض على فلان والتوثق من فلان. وهذه القرية هائجة مائجة تسأل وتبحث وتستقصي وترتاع، وهذه جثة عبد الجليل طريحة غير بعيد من الجسر، قد فارقتها الحياة بعد احتضار طويل ثقيل، وقد قام عندها الرجال يحفظونها في مكانها حتى تأتي الشرطة من المدينة وحتى يأتي المحققون. وقد أقبلوا جميعا بعد أن ارتفع الضحى وأقاموا حول الجثة حينا يسألون ويشرح الطبيب، ثم أقبلوا نحو القرية ونساء www.mijobooks.com وهم يسعون إلى بيت العمدة ليشربوا القهوة ويمضوا في التحقيق ويصيبوا شيئا من الطعام. وأنا مشرفة أنظر مع الناظرات، ولكن ماذا، إني لأتراجع مسرعة وقد اضطرب قلبي اضطرابا لا يكاد يستقر معه في صدري، وقد تكلفت جهدا عنيفا لأحبس صيحة كادت تنبعث من فمي، وهذه أمي تجرني إليها لا تقول شيئا ولكنها تهبط معي فناء الدار، ثم تهدئني بعض الشيء ثم تقول لي كالهامسة: إياك أن تظهري أو أن تدعي هذا المكان، فإنه والله إن رآك لم ينصرف حتى يستصحبك. ذلك أني كنت قد رأيت المأمور. لماذا أكذب نفسي؟ لقد هممت غير مرة أن أسعى إليه وأن أسأله عن خديجة وأن ألح عليه في أن يستصحبني ليردني إلى تلك الحياة الناعمة وليحميني من هذا الظلام الذي كنت أدفع إليه على غير إرادة ولا رأي. نعم، لقد هممت بهذا كله ولقد كنت أفعل، ولكني رأيت أمي وما كانت تستصحب من بؤس قديم، ورأيت أختي وما كانت تستقبل من بؤس حديث، فآثرت شقاء هاتين الشقيتين على ما كنت أحب لنفسي من الخير، وبقيت معهما أنتظر ما تضمر لهما الأيام. آمنة، آمنة، أقبلي. هذا صوت أمنا ينتهي إلي، وقد انتحيت ناحية مع زنوبة وخضرة على السطح، نتحدث ألوانا من الحديث، وأختي جالسة غير بعيد قد شغلت عنا بما يملأ نفسها من هم وحزن. فإذا سمعت الصوت أسرعت إلى أمي في الناحية الأخرى من سطح الدار، فإذا هي قائمة قد ظهر عليها النشاط وانجلت عن وجهها سحابة الحزن التي كانت تخشيه، وهي تبتسم وتشير بيديها وتقول لي: انظري www.mijobooks.com إبل بني وركان. فأنظر فأرى إعرابيا كأنه الشيطان، وقد أناخ قريبا من الدار جملين عظيمين، وأخذ يحط عن أحدهما بعض الأثقال. أمي مستبشرة متهللة تشير وتلح في الإشارة وتقول: ألم تعرفي خالك ناصرا؟ ألم تعرفي هذين الجملين؟ عرفت خالي، فما أكثر ما كنت ألقاه أيام الطفولة والصبا، وما أكثر ما كنت أخافه حين ألقاه، وأكره منه هذا العنف الذي يبتدر كل ما اتصل به، وهذه اللهجة القاسية التي يمتاز بها حديثه، وهذا الصوت القاطع الذي يلقي إليك الكلمات في حزم وعزم وشدة لا تقبل مراجعة ولا تسمح بجدال. نعم، عرفت خالي ناصرا، وذكرت أني كثيرا ما كنت أتقيه إذا لقيته، ولا أستجيب لدعائه إذا دعاني إلا كارهة، ولا أطمئن إلى ما كان يظهر لي من مودة وعطف وحنان، ولا أقبل إلا راغمة ما كان يقدم لي أحيانا من البلح والعجوة، يريد أن يتملقني ويترضاني. نعم، عرفت خالي ناصرا، وذكرت أني كنت سيئة الظن به، شديدة النفور منه، وأني كنت ألوم نفسي أحيانا على سوء ظني وشدة نفوري، حتى إذا صرع أبونا ورأيت كيف استقبل أمي بأنباء هذا المصرع، كيف قصى عليها وعلينا، ولم يفكر في أنها أيم وفي أننا يتيمتان، وإنما فكر في الأسرة وحديث الناس عنها وما يجر عليها هذا الخطب من عار. ثم لم تكن تمضي أيام حتى أقبل ذات صباح مظلم الوجه، قاسي اللحظ، جافي اللفظ، فأقنع أمنا بوجوب الرحيل، وأنبأها بأنه سيعد لهذا الرحيل مدته، وسيصحبنا حتى يعبر بنا البحر ويبلغنا مأمننا في قرية من قرى الريف. ثم جاء هذا اليوم الذي أخرجنا فيه من دارنا، وأبعدنا فيه عن قريتنا، ونفانا فيه من أرضنا، وصحبنا إلى قرية من هذه القرى المنتشرة وراء البحر، ثم أسلمنا إلى القضاء، وانصرف عنا راجعا إلى حيث ينعم مع الأسرة بالدعة والخفض وبالأمن والهدوء. منذ ذلك اليوم لم أشك في أن رأيي فيه لم يكن خاطئا، وأن حكمي عليه لم يكن قاسيا، وأن نفوري منه لم يكن إلا صورة صادقة لما ينبغي لهذا الرجل الخليل في قلب فتاة ضعيفة بريئة واهدعة، لم تجني على أحد شرا، ولا تفهم في أن يجني عليها أحد شرا، وكانت أمي وأختي تتبعانه ببصريهما محزونتين لفراقه أشد الحزن، وكأنه كان يمثل في نفسيهما صورة الوطن الذي ينفين عنه. أما أنا فكنت أنظر نحو الغرب الذي كان يوجه بصره شطره، ولكني لم أكن أراه لأني لم أكن أحفل به، إنما كنت أحاول أن تنفذ عيني من هذه المسافة البعيدة والأمد المتفسح إلى هذه القرية المطمئنة التي أخرجت منها، لعلي أرى دارنا، ولعلي أرى هذا الفناء المنبسط أمامها، والذي كنت ألعب فيه مع أطرابي من الغلمان والصبيان، ولكني لم أكن أرى القرية، ولم أكن أرى الدار، وإنما كنت أرى هذه الهضاب المرتفعة في السماء بعض الشيء، وأقدر أن قريتنا تقوم هناك على هضبة من هذه الهضاب، وكنت أرى هذا الخط من الماء يحول بيننا وبين هذا السهل الجميل الذي ينبسط من دون هذه الهضاب، والذي كنت لا أمضي فيه قليلا حين نفينا من قريتنا إلا أحسست كأني أترك فيه قطعا من نفسي أنثرها في أرضه الخضراء نثرا. نعم، عرفت خالي ناصرا وهو قائم بإزاء جمليه بعد أن وضع أثقاله كأنه الشيطان، وما تصورته قط إلا شيطانا. منذ هذه اللحظة التي رأيته فيها يضع أثقاله وسمعته فيها يسأل عن صاحب الدار، لم أزدد إلا يقينا بأنه شيطان. سأل خالونا عن صاحب الدار، وكان رجال العمدة قد دخلوا عليه فأنبأوه بأن رجلا إعرابيا عليه مظاهر القوة والبأس والوقار والثراء قد أقبل يسأل عنه، فخف العمدة لاستقبال ضيفه، وما زلت أراه يستقبل الإعرابي باسما وادعا، والإعرابي يحييه في غلظة وجفوة، ثم يقول له متعاليا: إن النبي قبل الهدية يا عمدة. يقول ذلك ويشير إلى أثقاله التي حملها وحطها عن جمليه إشارة المكبر لها الدال بها، والعمدة يدعو بعض رجاله ويشير إليهم أن أحملوا هذه الأثقال وأريحوا هذين الجملين، ثم يدعو ضيفه الإعرابي رفيقا به شاكرا له إلى الراحة والدخول معه في الدار. وقد اطمأنت الدار بالإعرابي، ولقي من كرم مضيفه وبشاشته ما أرضاه. فلما مضت ساعة أو ساعات والناس مجتمعين حول عمدتهم يخوضون فيما تعودوا أن يخوضوا فيه من الحديث، قال فجأة: إن لنا عندك ودائع يا عمدة، فأردد علينا ودائعنا، فالله يأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. قال العمدة: ودائعك محفوظة لك مردودة عليك يا شيخ العرب، فما ذاك؟ قال الإعرابي: امرأة أقبلت منذ أيام ومعها فتاتان، سألتك الضيافة فآويتها وآويت ابنتيها وأحسنت لقاءهن وأكرمت مثواهن، ونحن أعرف الناس بحق الكرام. قال العمدة: وما أنت وهذه المرأة وابنتاها؟ قال الإعرابي: هي أختي. قال العمدة: فقد نزلنا على الرحب والسعة، وما فعلت إلا ما كان يجب علي، وما نفع هذه الدور إذا لم تفتح لإيواء الغرباء؟ ولكن ودائعك يا شيخ العرب لن ترد عليك حتى تقيم بيننا حينا، فتسمع منا ونسمع منك، فإن حديث الأعراب يلذنا ويرضينا، وقد بعد عهدنا به منذ رحل عنا سعيد وأصحابه، وكانوا قد خيموا في ظاهر القرية أشهرا ثم ارتحلوا لا عن قلا ولكن عن رغبة في الرحيل. واتصل الحديث بين العمدة وأصحابه حتى انقضت ساعات السمر. أما أنا فلم أذق النوم في هذا الليل الطويل الثقيل، لأن أختي لم تذق فيه النوم، ولم يحتج طائر العزيز إلى أن يوقظني بندائه السريع البعيد، ولم أسمع منه هذا النداء كأنه عرف أني ساهرة مؤرقة، فلم يحتج إلى تنبيهي، فانطلق في الجو الفسيح ينبه غيري من الذين لم تؤرقهم الهموم والأحزان. عدت إلى أختي كئيبة ضيقة السطر، متكلفة مع ذلك أن أخفي ما أجد من الكآبة وضيق الصدر، فأنبأتها بمقدم خالنا وبأننا مرتحلات في أكبر الظن إذا أصفر الصبح، وجعلت أزين لها الرحيل وركوب الإبل واجتياز القرى والنظر إلى هذه الققول المنبثة بيننا وبين البحر. والنظر إلى هذا الخط من الماء الذي يفصل بيننا وبين بلادنا في الغرب، ننظر إليه مقبلات عليه بعد أن نظرنا إليه مدبرات عنه، ثم نعبر هذا البحر ونمشي على هذا السهل الجميل النضر الذي تلتقي فيه أرض الصحراء المجتبة وأرض الريف المخصبة، ثم نصعد تصعيدا هينا كأنما نرقى في الدرج إلى هذه الهضبة الجميلة التي تقوم من ورائها قريتنا، هادئة كأنها تحتمي بها من كل طارق يأتيها من الشرق. أنا أزين لها هذا كله بلساني وأتكلف لها مظاهر المرتاحة المغتبطة المقبلة عليه في سرور ولذة وشوق، والله يعلم أني كنت لمحزونة أشد الحزن، مبتئسة أشد الابتئاس، تتنازعني نفسي إلى ما وراءنا نحو الشرق من هذه المدينة الكبيرة التي ترامت أطرافها وامتدت على ضفة النيل، هادئة وهادعة ناعمة بما فيها من حضارة وطرف وثراء، والله يعلم أني لم أكن مقبلة على هذا الغرب الذي سأدفع إليه إذا أصفر الصبح إلا برغمي عليه وشدة كرهي منه، ما كنت أحفل بالحقول المنبثة ولا أجد شوقا إلى هذا الخط من الماء، ولا أجد كلفا بهذا السهل الجميل النضر، ولا أجد رغبة في التصعيد الهين إلى هذه الهضبة المهيبة، ولا أجد حنينا إلى هذه القرية الوادعة التي درجت فيها. إن هناك لحقولا أخرى منبثة www.mijobooks.com في دعة وفتور وتكسر جميل، وإن هناك لخطا عريضا من الماء أشد روعة وجمالا وإثارة للسحر في القلوب من هذا الخط الضئيل النحيل، يسمونه بحرا وما هو بالبحر، وإنما هو قناة لا يصح أن تذكر مع النيل. وإن هناك لدورا شاهقة واسعة مترفة تحيط بها الحدائق البديعة وتلذ الإقامة فيها والحياة بين غرفاتها حجراتها واللهو بين ما يحيط بها من الأشجار والأزهار. وإن هناك لفتاة جميلة وسيمة رقيقة هي التي أحن إلى لقائها وأتحرق على تجديد العهد بها، وماذا أصنع في تلك القرية وأي حياة تهيأ لي فيها؟ كلها شظف وخشونة، وكلها جهل وغفلة، وكلها رجوع إلى ذلك الطور الأبله الذي جعلت أخرج منه قليلا قليلا حتى امتست من أمي وأختي وأخذت أشعر بأني أحسن منهما فهما للحياة وأصدق منهما حكما على الأشياء وأشد منهما صبرا على الخطوب وأمهر منهما في التخلص من الشدائد والكارثات. ألست أدنى منهما إلى الطفولة وأجدر منهما أن أكون غرة غافلة؟ ومع ذلك فإني أنظر إليهما كما تنظر الأم إلى صبيتين ضعيفتين تحتاجان إلى الحماية والحب وإلى العطف والعون. كذلك كنت متناقضة أشد التناقض، مختلفة أشد الاختلاف، أزين لأختي ما أبغضه أشد البغض، وأمني نفسي بما ليس إليه من سبيل، وكثيرا ما خطر لي خاطر فلم أقف عنده لأنه كان يظهر لي سخيفا مستحيلا. كثيرا ما خطر لي أن أتغفل من حولي إذا تقدم الليل، وأن أنسل من الدار، وأن أهيم على وجهي نحو الشرق منسابة بين المزارع والحقول والقرى، كما تنساب الحية الدقيقة حتى أبلغ المدينة مع الصبح أو مع الضحى، وإذا أنا حيث أحب أن أكون. لم أقف عند هذا الخاطر الذي كان يمر بنفسي من حين إلى حين مرا سريعا، فينفذ منها كما ينفذ السهم من الهدف، لأن الاستجابة له لم تكن ميسورة. كيف الانسلال من الدار والأحراس عليها قيام؟ كيف الانسياب في الريف؟ وماذا تصنع فتاة وحيدة في ضوء النهار فضلا عن ظلمة الليل؟ كيف لي بترك هاتين البائستين تحملان وحدهما ثقل الأحداث والخطوة؟ أقيمي أقيمي يا آمنة، وآنسي نفسك ولذاتك وراحتك، وانظري إلى هذه الفتاة الجالسة أمامك، إن ذهولها ليمزق القلب، وإن شحوب وجهها ليذيب النفس، وإن هذه الدموع التي أخذت تنحدر من عينيها في سكون وصمت لخليقة أن تصرفك عن كل تفكير إلا فيها، وعن كل عناية إلا بها. www.mijobooks.com يا آمنة في تزيين الرحيل وفي التحدث بما سنجد في القرية من أمن، وبما سنستقبل فيها من هدوء واستمتاع بالحياة الراضية، لا نخدم أحدا وقد يخدمنا الناس. ولكن أختي لا تسمع لي، أو هي لا تسمع، أو هي تسمع ولا تفهم عني. هي مثلي، لا تحب الرحيل ولا تحن إلى الغرب، وإنما تحن إلى هذا الشرق الذي تركت قلبها فيه، هنالك في ذلك البيت الجميل الذي تحيط به هذه الحديقة الواسعة، ويقوم عليها ذلك العامل من أهل الريف، ويعيش فيها ذلك الشاب المترف الذي يسمونه البشمهندس. في هذا البيت تركت أختي قلبها، وهي من أجل ذلك ذاهلة ذهولا متصلا، وهي من أجل ذلك عاجزة عن أن تسمع لنا أو تفهم عنا أو ترد علينا جواب ما نلقي عليها من سؤال. كنت أحسبها محزونة لما تورطت فيه من خطيئة، وما أشك في أنها أحست هذا الحزن، وما أشك في أن الندم قد عذبها تعذيبا، لكنني بعد أن أنفقت معها ليلة كاملة وتبينت من أمرها ما تبينت، استقبلت الصبح ونفسي تذوب أسى وحسرة على هذه الفتاة التي تنظر وراءها فترى حبا مضيعا، وتنظر أمامها فترى خوفا مروعا، وتود لو استطاعت أن تعود أدراجها إلى حيث الحب وما يمكن أن يستتبع من نعيم أو بؤس، ومن سعادة أو شقاء، ولكنها تدفع إلى الأمام، تدفع إلى حيث الخوف والروع، وإلى حيث اليأس والقنوط، تدفع فتندفع، لا تستطيع أن تقاوم ولا أن تظهر شيئا ينم عن مقاومة أو ممانعة. يا لها من قوة هائلة تسيطر على النفوس فتمحو حظها من الشخصية والإرادة محوا، هذه القوة التي يسمونها الحياء ورعاية العرف وما له من حرمات. أنا أكذب على أختي فأزين لها ما أكره، وهي لا تكذب على أحد ولا تحفل بما تسمع ولا تكذب على نفسها، وإنما أسلمت نفسها للقضاء واستيقنت أن خير ما في حياتها قد انقضى منذ أمرت أمنا بترك المدينة، فلم نخالف من أمرها وإنما استجبنا طائعتين. ولكن مما كانت تخاف؟ وما هذا الروع الذي كانت آياته تبدو على وجهها بين حين وحين، والذي كان يبعث في جسمها من وقت إلى وقت رعدة قوية توشك أن تدفعها إلى الوثوب؟ إن في هذا الغرب الذي ندفع إليه خمودا وخمولا ويأسا وقنوتا، وكل هذا يسوء وكل هذا يملأ القلب حزنا وأسى، ولكنه لا يروع ولا يبعث في النفوس هذا الجزع ولا يثير في الأجسام هذه الرعدة العنيفة المخيفة. كلا، لم تكن مخطئة ولا غالية حين كان الروع يملأ نفسها، فقد كانت تعلم ما لا أعلم، وكانت تقدر ما لا أقدر، وكانت تمر أمامها صور حزينة شاحبة منتقعة مذعورة باعثة للذعر، صور فتيات ثلاث لم أسمع بهن قبل هذه الليلة، ولكنهن كن حديث المدينة منذ عام وبعض عام. خرجنا من المدينة كما خرجنا نحن، أو أخرجنا منها كما أخرجنا نحن، ثم لم يعدن إليها ولم تعد إليها أسرهن، وإنما عادت إليها أحاديثهن كلها خوف وروع، وكلها يأس وقنوط، وكلها جزع وفزع، وكلها يلونها الدم وقد يتساقط منها قطرات. ما أنت وهذه الخواطر الدامية أيتها الفتاة التعسة، إنما ترحلين بين أمك وأختك وخالك إلى قريتك التي ولدت فيها، وما زالوا يحبونك ولقد كنت تحبينهم منذ حين. أتذكرين؟ لقد كنت أكثرنا حديثا عنهم وحنينا إليهم في المدينة كلما التقينا. ما بالك تخافين منهم وتشفقين من لقائهم، وإنك لواجدة عندهم من الحماية والأمن ما لا سبيل إليه في حياة الغربة والعمل في هذه البيوت التي لا يعطفها علينا حب ولا ود، ولكنها لا تسمع لي ولا تفهم عني، وإنما هي مشغولة بما تركت من حب وبما تستقبل من روع. تمر أمامها صور ذلك الشاب الجميل المطرف الذي أحبته، وتمر أمامها صور هؤلاء الفتيات الخائفات، خائفة مخيفة مروعة مثيرة للروع. أما هذه التي تسمى أمينة فقد احتز رأسها احتزازا، وأما هذه التي تسمى مارتا فقد شق صدرها شقا، وأما هذه التي تسمى ملزمة فقد يقال أنها دفنت حية ولقيت حتفها مختراب. ما الذي ينتظرني من ألوان الموت هذه وأنا أرد عنها هذه الخواطر جاهدة، أتلطف حينا حتى أقبلها وأداعبها، ثم أشتد في التلطف حتى أستعطفها بما أسفح من دموع، ثم أعنف وأغلو في العنف وأنذرها بأني سأقص خوفها كله على أمنا وخالنا، وسأستوثق لها منهما أو سأمتنع عليهما فلا أتبعهما ولا أدعها تتبعهما، وسأستجير لنفسي ولها منهما بهذا الرجل الكريم الذي نحن ضيف عنده، ولكنها إذا سمعت مني ذلك ثابت إلى نفسها وردتني إلى الأنات والمهل، وأظهرت التجلد والصبر، وتكلفت ثقة لا تلبث أن تضطرب، واطمئنانا لا يلبث أن يزول. www.mijobooks.com طويل بغيض لم نعرف فيه راحة ولا أمنا ولا هدوءا، وإنما كنا نهب فيه الندم مبني على ما فات، والخوف المهلك مما هو آتي، والضيق الشديد بما نحن فيه، والليل يطول يطول كأنه يحمل أثقالا لا قبل له بها ولا قدرة له على السير معها، فهو يزحف زحفا بطيئا أشد البطء، والهم يغشى نفوسنا تغشية، وهذه الخواطر المنكرة تدور في رؤوسنا دورانا متصلا يكاد يفنيها، ولكن ما هذا الصوت الذي يشق السكون الذي نحن فيه شقا ويردنا إلى أنفسنا فزعتين جزعتين، كأنه أخرجنا من نوم عميق. إنه صياح الديك يودع الليل ويؤذن بمقدم الصبح. بماذا تصيح أيها الديك؟ وبماذا تريد أن تنبئنا أو تتنبأ لنا؟ قالت أختي: أتذكرين صاحبة الودع؟ إنها رأتني بين رجلين، أحدهما آذاني وسيحبني، والآخر أحبني وسيؤذيني. ألم تفهمي عنها شيئا؟ قلت: وماذا تريدين أن أفهم عن هذه العجوز الحمقاء ومن هذا السخف الذي تردده في كل مكان وتقدمه إلى الناس جميعا؟ كل رجل عندها بين امرأتين أو بين نساء، وكل امرأة عندها بين رجلين أو بين رجال. قالت أختي: فأنا أرى هذين الرجلين رؤى العين، وأعرفهما كما أعرفك، وسترينهما وستعرفينهما، وستبغضين أحدهما أشد البغض، وستحبين الآخر حبا كثيرا، وهذا الهواء يضطرب ويضطرب معه صوت المؤذن يدعو إلى الصلاة، والناس يستيقظون ويخرجون من منازلهم أفرادا بين ذاهب إلى المسجد وذاهب إلى الحقل، ونحن نستقبل هذا الصبح الشاحب بنفوس شاحبة وقلوب واجفة ووجوه حائلة. لو استطعنا لأحجمنا، ولكننا ندعى إلى الإقدام ولا نستطيع امتناعا على هذا الدعاء. هذان الجملان قد هيئا للرحيل، وهذا خالنا قد قام عندهما كأنه الشيطان، وهذه أمنا تدعونا إلى الخروج في رفق، وها نحن آولاء نودع من عرفنا من أهل الدار. ثم تمضي ساعة وساعة، وإذا ضوء الضحى يغمرنا في هذا السهل الريفي الجميل الذي تمتد فيه عن يمين وشمال هذه الحقول النضرة ترتاح إليها النفوس والأبصار. لكن هناك نفوسا لا ترتاح، وإنما هي مضطربة دائما، وأبصارا لا تستقر، وإنما هي سائغة دائما. إلى أين يمضي بنا هذان الجملان؟ انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.nijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا. www.mijobooks.com